الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، هناك نقطة في الدرس الماضي أحب أن تزداد وضوحا، وهي أن الإنسان حينما يمسه طائف من الشيطان، قلت لكم في الدرس الماضي عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد يظن بعضكم أو يتوهم أنه مجرد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينتهي الأمر. أي قول يقوله لا بد من أن ترافقه حالة نفسية، يعني كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجب أن يرافقها استعاذة نفسية بالله عز وجل. ليس المقصود الكلمات، ولكن المقصود الأحوال. وهكذا الدين، هذه الأوهام عند بعض الناس أنه بمجرد أن تقول كذا وكذا انتهى الأمر، لا بد من أن يرافق هذا القول حال نفسي. هذه الحال هي حال الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. فإذا كان الحال موجودا واللفظ موفورا، فكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلاح فعال فتاك. لذلك قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن صفات الشيطان أنه خناس، ومعنى خناس أنه بمجرد أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس. فلا يصلح أو لا يصح سحر ولا حسد ولا مس ولا كيد للمؤمن، لأنه مستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فالنقطة الأولى التي أردت أن أوضحها أو أن أزيدها وضوحا هو أن الاستعاذة وحدها من دون حال نفسي لا تكفي، لا بد من حال نفسية ترافق الاستعاذة. يعني أنت في الصلاة مثلا تقول الحمد لله رب العالمين، لو أن إنسانا كان ساخطا على الله عز وجل ووقف ليصلي وقال الحمد لله رب العالمين، لا يقبل منه هذا، لا بد من أن يشعر أنه مدين بالفضل لله عز وجل. إذا كانت حالته النفسية حالة الحمد فهذا القول يصح منه، أما إذا كانت حالته النفسية حالة السخط فإن كلمة الحمد لله رب العالمين لا تقدم ولا تؤخر. ليس في الإسلام شكليات، الإسلام حقائق. يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يتوهم بعض الناس أنك إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر انتهى الأمر. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن حالة التسبيح وحالة التكبير وحالة الحمد وحالة التوحيد، إذا كانت حالتك النفسية حالة التسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى وتمجيده، وحالة التوحيد وحالة الحمد وحالة التكبير، فهذه الحالة تستمر معك إلى الآخرة. أما المال والبنون ينتهيان في الدنيا، لذلك المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أردت من هذه المقدمة أن أؤكد لكم أن في الإسلام حقائق، حالات. لو أردنا أن نوسع الموضوع، إذا كنت في الحج هل تظن أنك إذا طفت حول الكعبة انتهى الأمر؟ لا بد من طواف نفسي، ولا بد من سعي نفسي، ولا بد من تلبية نفسية، ولا بد في الوقوف بعرفة من معرفة الله سبحانه وتعالى، ولا بد من عند نحر الأضاحي من نحر الشيطان، ولا بد عند تقبيل الحجر الأسود من مفاوضة كف الرحمن. فكل مناسك الحج لا معنى لها إن لم ترافقها حالات تعبر عنها تؤكدها، وما هذه المناسك إلا رموز لحالات يحسها الحاج. فلئلا يتوهم بعض الإخوة الأكارم أنه إذا قلت وأنت غافل وساهي ولاهي ومتلبس المخالفات والمعاصي، إذا جاءك الوسواس قلت أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله، لو قلت أعوذ بالله 1000 مرة يبقى الشيطان متمكنا، لكنك إذا شعرت بأنك ملتجئ إلى الله مستعيذ به ولا الشيطان هاربا. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية هي أن كما ذكرت لكم قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. الأفاك هو الذي يختلق الحديث اختلاقا ولا أساس له من الصحة، يعني قد يقول لك الساحر كيت وكيت وكذا وكذا، وكل هذا كذب بكذب. لأن الساحرة أو الكاهنة أو العرافة أو شيطان الإنس أو شيطان الجن، هؤلاء قد يصيبون مرة ويكذبون على هذه المرة 1000 مرة. فلذلك حتى فيما يدعيه بعضهم من تحضير الأرواح، إن تحضير الأرواح في مجمله كذب في كذب. لو أن هذا الشيطان من الإنس تعاون مع قرين هذا الإنسان الذي تحضر روحه على زعم من يزعم ذلك، هذا القرين قد يكذب أيضا، قد يعرف شيئا وتغيب عنه أشياء، قد يكذب، قد يختلق، قد يقول قولا لا أساس له من الصحة. يعني موضوع الجن والسحرة، موضوع هذا الموضوع كله يجب أن يلف ويلقى في عرض الطريق، لأن الدين الذي جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم به دين مبني على قواعد وعلى أسس وعلى مبادئ وعلى آيات، وليس في الكون إلا الله، وليس هناك من طريقة لاكتساب رضائه إلا بطاعته. أما ما يدعيه بعض السحرة والمشعوذين والمنجمين والكهنة فهذه لم يريدوا بها إلا تضليل الناس. شيء ثالث أردت أن أزيده وضوحا، وهو أن بعض الذين يتعاونون مع الجن لهم مظهر، يرضي، يظهرون ورعا ظاهرا، يظهرون خشية، يظهرون خوفا من الله عز وجل، وكأنهم يقولون للناس نحن نتعاون مع جن مؤمنين من أجل هدايتكم. هذا الكلام أيضا باطل، وتؤكده هذه القصة التي نحن بصددها. القصة المشهورة التي وردت في القرآن الكريم في سورة البقرة هي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. يعني قرآن كريم موحى به من عند إله عظيم نزل على نبي كريم، أهل الكتاب ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عندهم في التوراة وفي الإنجيل وصف للنبي عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومع ذلك قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآيات التي وردت في سورة البقرة اختلف حولها المفسرون. بعض المفسرين عفى الله عنهم أخذوا تفسير هذه الآيات من كتب بني إسرائيل من التلمود وأثبتوها في بعض التفاسير. ماذا قال التلمود عن هذه القصة؟ سأرويها لكم كي تحذروها. إياكم أن تظنوا أن هذه القصة أوافق عليها، سأرويها لكم كي تحذروها. قيل وللقصاص في هاروت وماروت أحاديث عجيبة، فزعموا، وكلمة زعموا تعني أن هذه الأحاديث كذب وافتراء، فزعموا أنهما هاروت وماروت أنهما كانا ملكين من الملائكة وأنهما لما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصي أنكرا ذلك وأكبراه ودعوا على أهل الأرض، فأوحى الله إليهما إني لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم من الشهوات لعصيتماني، فقالا يا رب لو ابتليتنا لم نفعل لا نعصيك، فأهبطهما الله إلى الأرض وابتلاهما الله بشهوات بني آدم، فمكثا في بلدة كانت فيها امرأة فاجرة تسمى الزهرة، فدعواها إلى الفاحشة وواقعاها بعد أن شربا الخمر وقتلا النفس وسجدا للصنم. يعني هذان الملكان اللذان زعما أنهما لا يعصيان الله حينما أهبطهما الله إلى الأرض وابتلاهما بشهوات بني آدم شربا الخمر وقتلا وعصيا وسجدا للصنم وزنيا بهذه المرأة الفاجرة التي اسمها الزهرة، علما هذه المرأة الفاجرة اسم الله الأعظم الذي كانا يعرجان به إلى السماء، فتكلمت المرأة بهذا الاسم فعرجت إلى السماء هذه الزانية، فمسخها الله تعالى زهرة، نجم الزهرة أي هي، فمسخهما الله تعالى وصيرها هذا الكوكب المسمى بالزهرة. ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت قبيح ما فيه ما قد وقعا فيه، ثم خيرهما بين عذاب الآخرة آجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا، فاختارا عذاب الدنيا عاجلا فجعلهما ببابل منكوسين في بئر إلى يوم القيامة، وهما يعلمان الناس السحر ويدعوان إليه، ولا يراهما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع لتعلم السحر خاصة. قال المؤلف: وهذه القصة من اختلاق اليهود. هذه القصة من اختلاق اليهود وتقولاتهم، ولم يقل بها القرآن مطلقا، وإنما ذكرها التلمود كما يعلم من مراجعة الإصحاح 33، وجاراه جهلة القصاص من المسلمين فأخذوها منه. إذن هذه القصة التي رويتها لكم لا أساس لها من الصحة، كذب وباطل وزور، إنما وردت في بعض التفاسير نقلا عن كتب بني إسرائيل. وهذه المشكلة المعضلة التي يسميها العلماء بالإسرائيليات، أي القصص التي نقلت عن كتب بني إسرائيل. الإمام الرازي رضي الله عنه في تفسيره يقول إن هذه القصة التي ذكرت باطلة من وجوه. أولا، أنهم ذكروا في القصة أن الله تعالى قال لهما: لو ابتليتكما بما ابتليت به بني آدم لعصيتماني، فقالا: لو فعلت ذلك بنا يا رب لما عصيناك. وهذا منهم تكذيب لله تعالى وتجهيل له، وهذا من صريح الكفر. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. لو أن الله رب العزة قال لهم: لو ابتليتكما لعصيتماني، قال: لا يا رب لا نعصيك. هذا تكذيب لله عز وجل، وهذا تجهيل، فالقصة باطلة من أساسها. شيء آخر، أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وهذا فاسد أيضا، بل كان الأولى أن يخيرا بين التوبة وبين العذاب، والله تعالى خير بينهما من أشرك به طوال عمره وبالغ في إيذاء أنبيائه. لو أنه تاب انتهى الأمر، فالتخير أيضا باطل. تكذيب الله وتجهيله باطل، وتخير الله للملكين باطل. وثالثا، أن من أعجب الأمور قولهم إنهما يعلمان السحر في حال كونهما معذبين ويدعوان إليه وهما يعاقبان، وهما يعاقبان في بئر منكوسي الرؤوس يعلمان الناس السحر. أيضا شيء لا يستقيم في المنطق، إنسان في الأشغال الشاقة يعلم الناس كتاب قيم، مستحيل. هو يعذب في سجن في الأشغال الشاقة ويعلم الناس السحر، أيضا هذا استنباط فاسد. وهكذا الإمام أبو مسلم احتج على بطلان نزول السحر عليهما بوجوه: السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزله هو الله، وهذا غير جائز، لأن السحر كفر وعبث لا يليق بالله تعالى إطلاقا. أيليق بالله تعالى أن ينهانا عن السحر وينزله من السماء علينا؟ الثاني، أن قوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يدل على أن تعليم السحر كفر. شايف؟ ولكن الشياطين كفروا، ما هي علامة كفرهم؟ أنهم يعلمون الناس السحر. استنباط رائع جدا، من سحر فقد كفر كما قال عليه الصلاة والسلام، من سحر فقد كفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل على أن تعليم السحر كفر، فلو ثبت في الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر، وهذا باطل. والثالث، كما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا لتعليم السحر، فكذلك بالملائكة من طريق أولى. إذا كان النبي لا يجوز أن يبعث للناس ليعلمهم السحر، فالملائكة من باب أولى. والرابع، أن السحر لا ينضاف، دققوا، كلام خطير جدا، السحر لا ينضاف إلا إذا الكفرة، والفسقة والشياطين المردة. والله هذا ولي عم يستخدم الجن حتى يشفي بعض الناس، حتى يحلوا مشاكلهم، يبحثوا عن السارق. لا ينضاف السحر إلا إلى الكفرة والفسقة والشياطين المردة. وكيف يضاف إلى الله ما ينهى عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ وهل السحر إلا الباطل المموه؟ وقد جرت عادة الله بإبطاله، كما قال تعالى في قصة سيدنا موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. إذا كان الله سبحانه وتعالى يبطل السحر، فهل يضاف السحر إلى الله سبحانه وتعالى؟ مستحيل. فهذا الكلام والأدلة والبراهين والمناقشات نقد صريح واضح جلي لهذه القصة التي وردت في التلمود، وقد نقلت في بعض التفاسير تحت عنوان الإسرائيليات: إن هذه القصة باطلة لا أساس لها من الصحة. كيف نفسر هذه الآيات؟ بدأنا بالخطأ، بدأنا بالباطل، هدمنا الباطل، والآن نريد أن نفسر هذه الآيات. فهؤلاء أهل الكتاب، ولما جاءهم رسول مصدق من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا، يعني تركوا هذا القرآن الكريم وما فيه من ذكر حكيم، تركوا الآيات الكونية والتشريعات الأرضية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الشياطين تتلو على ملك سليمان، بالمناسبة تلا عليه يعني كذب عليه، تلا عليه. لو فتحتم القواميس على فعل تلا على، إذا أضيفت على إلى تلا فمعناها كذب عليه. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اليهود يقولون في قصة طويلة مختلقة مفترات على هذا النبي العظيم، أن هذا النبي كل نبوته في خاتمه، فمرة ضاع منه خاتمه ففقد نبوته. يعني مثلا واحد أستاذ جامعة يحمل أعلى شهادة، كل شهادته مثلا بساعته، فلما نسي ساعته فقد علمه. كلام لا يصدق. هذا النبي العظيم يفقد نبوته ويفقد معرفته ويفقد ما آتاه الله من علم بأقوال الحيوانات ومن تسخير للجن. كل هذا الملك الذي قال الله في حقه: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كل هذا الملك يزول عنه بمجرد أن ينسى خاتمه في مكان، فيأخذه الشياطين ويحكمون مكان سليمان، وسليمان هائم على وجهه في البراري والقفار، لا يعبأ به أحد ولا يلتفت إليه أحد، لا يجد قوت يومه إلى أن أكل سمكة فيها خاتمه، صاد سمكة وهو في أشد حالات الفقر والجوع والضياع والذل، صاد سمكة فلما شق بطنها رأى خاتمه، فلما عاد خاتمه عاد ملكه وعاد سليمان. قال: هذه قصص كلها من تخريف اليهود، واتبعوا ما تتلو، وقالوا عنه أيضا إنه كفر وعبد الصنم وشرب الخمر. اليهود قالوا عن سليمان إنه كفر وعبد الصنم وتعلم السحر وسحر الناس. فربنا عز وجل قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. الأنبياء لا يكفرون، النبوة مرتبة لا كفر بعدها، لا زيغ بعدها، لا ضلال بعدها. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. أما كلمة الشياطين هنا تعني الإنس فقط، شياطين الإنس. الدليل يعلمون الناس السحر، شياطين الجن لا يعلمون الناس السحر، وشياطين الجن لا تتلو التلاوة المقصود بها الكلام. هناك قرينتان تؤكدان أن الشياطين في هذه الآية تعني شياطين الإنس، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. في فقرة مهمة جدا هي ما، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هذه الماء نافية وليست موصولة، سأوضح لكم ماذا تعني الموصولة وماذا تعني النافية. في عنا ماء استفهامية وعنا ماء موصولة وعنا ماء نافية. تقول له، يقول لك فلان أنا ما أكل، والله ما أكل، هذه الماء نافية. تقول له أحيانا إنما أكلته ليس لك، إنما أكلته ليس لك، هي الماء موصولة يعني إن الذي أكلته ليس لك. في عنا ماء استفهامية، لو قال أحدهم لطالب نال مجموعا عاليا بما حصلت هذا المجموع، يقول لك بما بذلت من جهد. فالماء الأولى ماء استفهامية، أما الماء الثانية ماء موصولية. فالنقطة كلها في السورة هي على ما، إذا فسرت ما نافية انتهى الأمر، تأتي المعاني يأخذ بعضها برقاب بعض. فإذا فسرتها على أنها موصولية وقعنا في خطأ كبير. فربنا عز وجل قال قبل، سأنقل لكم اعلموا أن للعلماء في هذه الآية وجوها كثيرة وأقوالا عديدة، فمنهم من ذهب فيها مذهب الإخباريين نقل الغث والسمين، ومنهم من وقف مع ظاهرها البحث وتمحل لما اعترضه بالمعنى الصحيح. وأكثر العلماء على أن ما هنا نافية، أكثر العلماء على أن ما هنا نافية، وما أنزل على الملكين، هؤلاء ليسوا ملكين، وما أنزل عليهم شيء من السماء، وما أنزل على الملكين. نعود للقصة، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. هؤلاء رجلان من بني إسرائيل، رجلان أقاما ببابل واحترفا صناعة السحر وعلما الناس السحر وأوهماهما أنهما صالحان، وهما ليسا ملكين ولم ينزل عليهما شيء من السماء، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إياك أن تستمع لقولنا من أجل أن تزيد محبتك لهما، من أجل أن يزيد اعتقادك بهما، يحذرانك من الكفر إذا آمنت بهما. يعني ورع وصلاح وتقوى، هذا المظهر الكاذب من أجل أن يوهما الناس أنهما صالحان. نتابع تفسير هذه الآية من كتب التفسير. ذلك أنهم زعموا أن سليمان عليه السلام ارتد في آخر عمره، ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد. زعم الشياطين أن سليمان في آخر عمره ارتد وعبد الأصنام وبنى لها المعابد، كما تراه في الفصل الحادي عشر من سفر الملوك الثالث. فانظر إلى هذه الجرأة العظيمة والوقاحة الكبيرة. ولما تنبه عقلاء أهل الكتاب المتأخرون لمثل هذه الأكاذيب اعترف عقلاء الكتاب أنه ليس كل قول من الأقوال المندرجة في كتبهم المقدسة إلهاميا، بل بعضها كتب على طريقة المؤرخين يعني بلا إلهام كما في إظهار الحق. والمراد بالشياطين شياطين الإنس، وهم المتمردة العصاة الأشرار الأقوياء الدعاة إلى الباطل. وقوله على ملك سليمان أي على عهد ملكه من تلك الأقاصيص المختلقة عليه. وقوله تعالى وما كفر سليمان تنزيه لساحته عليه السلام من الردة والشرك وعبادة الأوثان التي نسبوها إليه، وتكذيب لمن تقولها. وقال كثيرون هذه تبرئة له من السحر لسيدنا سليمان، وأنه تعالى كنا عن السحر بالكفر، كنا عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفر، وأنه من كان نبيا كان معصوما عنه، وإنما كان كفرا لكونه يكون بالتوجه إلى الأفلاك والشياطين وعبادتها. وقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر عنا بالشياطين من ذكرناهم قبل، وهم خبثاء الإنس وأشرارهم، كما في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وقوله شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. والذي يعين أن كلمة الشياطين في هذه الآية تعني شياطين الإنس قوله تعالى تتلو، لأن تلاوة شياطين الجن لا يسمعها أحد، تلاوة شياطين الجن لا يسمعها أحد. ومعنى تتلو أي تقص كما تقدم. وقوله يعلمون الناس السحر يعين هذا المعنى أيضا، إذ لا يتعلم أحد السحر إلا من شياطين الإنس لانعدام إمكان الاتصال بهم. والمراد بقوله كفروا أي كفروا بآيات الله المنزلة أو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى يعلمون الناس السحر جملة حالية، أي حالتهم تعليم الناس السحر. وقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. اعلم أن للعلماء في هذه الآية وجوها كثيرة وأقوالا عديدة، فمنهم من ذهب فيها مذهب الإخباريين نقل الغث والسنين، ومنهم من وقف مع ظاهرها البحث وتمحل لما اعترضه بما المعنى الصحيح في غنى عنه، ومنهم من ادعى فيها التقديم والتأخير ورد آخرها على أولها، وربما جعلها أشبه بالألغاز والمعميات التي يتنزه عنها بيان أبلغ كلام إلى غير ذلك مما يراه المتتبع في كتب التفسير. والذي ذهب إليه المحققون أن هاروت وماروت كانا رجلين ليس ملكين، رجلين متظاهرين بالصلاح والتقوى في بابل، وهي مدينة بالعراق على نهر الفرات، وكانا يعلمان الناس السحر يتظاهران بالتقوى والصلاح. وكثيرون ممن يعلمون الناس السحر يتظاهرون بالتقوى والصلاح. وبلغ حسن اعتقاد الناس بهما أنهم ظنوا أنهما ملكان من السماء لشدة ما ظهر منهما الصلاح، ظن الناس أن هاروت وماروت ملكان من السماء. وما يعلمان الناس، وأن ما يعلمانه للناس هو من وحي السماء، أوهموا الناس أنهما ملكان وأن ما يفعلانه من وحي السماء. وبلغ مكر هذين الرجلين ومحافظتهما على اعتقاد الناس الحسن فيهما أنهما صارا يقولان لكل من أراد أن يتعلم منهما إنما نحن فتنة فلا تكفر، إياك أن تكفر بالله، هذا من أجل التضليل، أي إنما نحن أولو فتنة نبلوك ونختبرك أتشكر أم تكفر وننصح لك ألا تكفر، هذا من تضليلهم أيضا، كما يفعل ذلك دجاجلة هذا الزمان. يقول المفسر كما يفعل ذلك دجاجلة جمع دجال دجاجلة هذا الزمان قائلين لمن يعلمونهم الكتابة للمحبة والبغض على زعمهم نوصيك بأن لا تكتب لجلب امرأة متزوجة إلى رجل غير زوجها، يعني بيوصوا الجن ما تخلي زوجة تتعلق بغير زوجة إلى غير ذلك من الأوهام والافتراء، ولليهود في ذلك خرافات كثيرة حتى إنهم يعتقدون أن السحر نزل عليهما من الله وأنهما ملكان جاءا لتعليم الناس، فجاء القرآن مكذبا لهم في دعواهم وفي نزوله في دعواهم نزول هذا السحر من السماء وفي ذم السحر، فقال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، فما هنا ناسية على أصح الأقوال هذه الكلمة، فما هنا وما أنزل على الملكين ببابل هاروت نافية على أصح الأقوال، ولفظ الملكين في سؤال هلا في الله قال الملكين أيام لو فرضنا في اثنين مشعوذين دعوا أنهما طبيبان ومارسا الطب، فصار لهم اسم شائع أنهما طبيبان مشعوذان، فإذا قلت طبيبان هل يعني أنك اعترفت أنهما طبيبان؟ هي على الحكاية. أيام بيكون طالب ما فتح كتاب بحياته بس لابس لباس طلاب، تقول هذا الطالب إيش ما عم يدرس؟ اسمه طالب علم، ما مطلوب علم هو. فأحيانا تسمي الشيء بما تعرف الناس على تسميته، هي نقطة مهمة جدا. فربنا عز وجل قال وما أنزل ما نافية، أما لما قال الملكان هذا على زعم اليهود وعلى زعم الناس وعلى أن هذين الرجلين شاع بين الناس أنهما ملكان، هذا هو الذي أقصده بقوله تعالى وما أنزل على الملكين. ولفظ الملكين هنا وارد حسب العرف الجاري بين الناس في ذلك الوقت، كما يرد ذكر آلهة الخير والشر في كتابات المؤلفين. هلأ إذا واحد مسلم كتب عن الإغريق قال فينوس إله الجمال، هل يعتقد هذا المسلم الذي يؤرخ للإغريق أن فينوس إله الجمال؟ فينوس إله الجمال مستحيل. أن أبولو ربة الشعر، هل أعتقد بهذا؟ هذا على زعم الإغريق، على زعم هؤلاء الوثنيين، على أنه شاع بينهم. فلما ربنا عز وجل قال وما أنزل هذه المنافية وكلمة الملكين على ما شاع بين الناس في ذلك الوقت أنهما ملكان لخبث بهما واحتيال وذكاء. وكما يرد في كلام المسلم ذكر تجسد الإله وصلبه، المسلم يعني بيروي قصة غير صحيحة على أساس أنه شاع بين الناس أن الإله صلب الذي يزعمه بعض المعتقدين وإن كان لا يعتقد بذلك. وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه من قبيل التمثيل وإظهار الأمر في أقبح صورة، يعني السحر شر كله، أي بلغ من أمر ما يتعلمونه من ضروب الحيل وطرق الإفزاز أن يتمكنوا به من التفريق بين أعظم رابطة كالمرء وزوجه. طبعا في قصة مشهورة كثير كيف شيطان الإنس أحيانا ولا تقع كل يوم تقع يوهم الزوج أن امرأته تخونه ويوهم الزوجة أن المرأة أن زوجها يخونها ويقول للزوجة إذا شئت دليلا إذا شئت أن يمتنع عن خيانتك فخذي شعرة من رأسه وهو نائم، ويقول للزوج إن امرأتك تريد أن تقتلك وأنت نائم. فهذا الزوج يعمل حاله نائم، بيسمع حركة بلاقي مقص بإيد زوجته بيقوم بقتلها. هذا عمل الشياطين، هي قصة مشهورة ترد في كتب الفقه كثيرة. يعني الشيطان أقدس علاقة بين زوجين، هي قاضي أساسه، قاضي متزوج له زوجة في وفاق ووئام ومحبة وصفاء. فهذا الشيطان شيطانة من شيطانات الإنس دخلت إلى بيت امرأة القاضي وأثنت على جمالها وزهدتها بزوجها وقالت إن زوجك ينظر إلى النساء ويفعل كذا وكذا، وذهبت إلى الزوج وقالت إن زوجتك يدخل عليها الرجال في غيبتك، ونصحت الزوجة أن تأخذ شعرة من رأسه بالمقص، وأوهمت الزوج القاضي أن امرأته سوف تقتله هذه الليلة. عندئذ قام القاضي وقتل زوجته. هذا من عمل الشيطان، وهذه القصص والله تقع كل يوم. وقد رفعت إلي قصة مشابهة قبل شهرين أو أكثر. الزوجة بريئة والزوج بريء، جاءت شياطين الإنس وفرقت بينهما، وكاد يقع الطلاق وكاد يقع القتل. فلذلك ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والخلاصة أن معنى الآية من أولها إلى آخرها أن اليهود كذبوا القرآن ونبذوه وراء ظهورهم واعتاضوا عنه بالأقاصيص والخرافات التي يسمعونها من خبثائهم عن سليمان وملكه، وزعموا أنه كفر وهو لم يكفر، ولكن الشياطين هم الذين كفروا. هذه القصة أصبحت واضحة، بس أهم ما في القصة هذه الآية، وهي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا كنت مسلما مصدقا أن هذا القرآن كلام الله وأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيجب أن تعتقد اعتقادا جازما أن الشياطين كلها لو اجتمعت لا تستطيع أن تفعل شيئا ولا أن تضرك أبدا إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وأي تعليم يتعلمه الإنسان من شياطين الإنس والجن إنما يضره ولا ينفعه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه القصة يعتقد بعض الناس اعتقادا خاطئا أن الله سبحانه وتعالى أنزل إلى الأرض ملكين وعاثا في الأرض فسادا، وأنهما علما الناس السحر بأمر منه تعالى، وهذا كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى.